المرسل وتعريفه على أرجح الأقوال وما أضافه التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الوصف المرسل ما أضافه التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة الوصف يعني كان سعيد بن المسيب مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. سعيد بن جبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الحسن البصري يقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. طيب سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، الحسن البصري لم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أين جاءوا بهذا يا شيخ أميوس؟ اسمه الإرسال، اسمه مرسل، واضح؟ اسمه المرسل. أين الأقلام يا بني؟ الأقلام بتاع الصفورة. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. انظر من هو؟ من هذا؟ شيخ طلال من؟ حد يا اخي تاكد اول من شوف لا تسمع. بص شوف الله عامل فاضي يكون مرسل ايش يجي واحد يستفيد لك الأرض على طول وقت أبو الشعب شفت الله طول الله الصراحة لما يجي صلاحي كلمني يقول هذا خير الصلاة قال أقول ناس فهؤلاء التابعون لم يلقوا ايه عليه الصلاة والسلام الصحابة من لقية النبي صلى الله عليه وسلم النبي الصحابه والتابعين ومن البين ومن البين على ذلك ولو تخللت ذلك للدخل واضح؟ طيب التابعي لم يلقى النبي عليه الصلاه والسلام لكن لقى بعض الصحابه من اجل من اين اتى بقول النبي عليه الصلاه والسلام؟ من اين اتى بفعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا هناك وسائط يدمجهم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائط ساقطة وجدة طلع واحد تاني جدة أخبارك يا بص من هو من هو طب أخرج لك يا أنت ساعة سبحان الله هات تعمل بتاع طول الشيء صلاة كنت أنا أنا شوي شوي فالآن يا شيخ أنس والأخوة جماعة التابع اسقط الوسائط. اللي هو الصحابه. لا ما اشترطش خد بالك ممكن يسقط سته خمسه تابعين وصحابه فهمت؟ وهذا قد وجد فهمت؟ قول ايه بقى؟ قول المرسل ما اضاف التابعي الى رسول الله عليه الصلاه والسلام مسقطا ايه؟ وصفه. مسقطا ايه؟ وصفه ممكن يكون صحابي ممكن يكون تابعي وصحابي اثنين تابعين وصحابي ثلاثة من التابعين وصحابي وضح لك حتى لما تكون الواسطة شملت هذا كله يعني هو المرسل ما أضافه أن المرسل عند الإطلاق ما أضافه التابعين من النبي صلى الله عليه وسلم من بصفة اللي أنت خطك زميل؟ مكتوب؟ لا عارفين يا مكتوب الثانية طيب خطي كده ماشي ما أضافه التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفة المرسل مسقطة للواسطة مسقطة للواسطة هذا هو المتعب ده مسقطة للواسطة واضح لك؟ طب انا اجتماع الصبورة حبيبي لو انتم انا اجتماع الصبورة زي ايه؟ سقطت الصبورة دي مبارك ربي هذا الرسول البخاري البخاري قال حدثنا اسماعيل

يعني هو وافق ان هذا حديث صحيح 100%، واخذوه عن جماعه القرن اثبات، فلاطمئنانه وشده يقينه بصحته ارسله. طب احنا نعرف السنه صحيح في المواراه بقى المهم ليه من مثلا يعني يحطوا وسطيان يتكلموا الصحابه؟ انت بالبحث بتوصل بالبحث على بالبحث الحديث والوقوف على مخارجه واسانيده، يعني شوف السند اشوف السند وشوف الثقات وشوف كله ولا اعرف لو لقيت الحديث كله صحيح في هم الثقات. لا بتسمع بتسمع قرب الاحاديث والمخارج ها وبتعرف المواضع وبتوصل لهذا الايه لهذا لهذا الباب وهذه النتيجه الصحيحه. يعني المرسل منه صحيح؟ لا المرسل كله ضعيف. بنقول على كده انا بقول على كده. لا ما المرسل كله ضعيف. يعني مثلا بقول ضعيف المرسل من قسم ايه؟ كل المرسل ضعيف. المرسل من قسم ضعيف. قبل كده احفظها بس كلها ضعيف. عشان قلت الدنيا بس اقول لك انا بطلب أصلاً قلت بدنا ناخد حديث من يكون عبادة هو لم يرى لم يقص على الصحابة لم يتصل إلى النبي. يبقى احنا نرسل من قسم الضعيف قسم الضعيف طبعا طبعا، لكن لو جاله شواهد في جزيرة حديث ثاني يدل على مخارج وأسانيد وطرق أخرى يتطور. يعني لو مثلا المرسل لو جاء حديث ثاني يدل على صحته اللي هو صحيح يدل على ثبوت أصلي. جاء الحديث ما جاء في المرسل جاء في أيوة. لو مثلا متواتر صحيح متواتر كله متواتر صحيح جاءت متواتر ما قالوه التابعي ولم يتخبر. احنا نبين هذا بس اصبر واصغر واستمع اسمع بك لا تقاطع عندما اقرا لان هذا بيسجل ويطلع على النت لا تقاطع بارك الله فيك. قال ان يكون سمع الحديث عن جماعه ثقات وصح عندهم فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخهم كما صح عن ابراهيم النخعي انه قال ما حدثتكم عن ابن مسعود رضي الله عنه وقد سمعتم غير واحد وما حدثتكم فسميته وهو عن من سميته. اذا الان بثقته انه سمعه من جماعه كثيرين ثقات اثبات ها فبيرسلهم. طيب اذا لم يكن كذلك يعين من اخذه منه من المشايخ، ومنها ان يكون نسي من حدثه. شو السبب الثاني تماما، ومنها ان يكون نسي من حدثه به وعرف المتن هو الان حفظ المتن تماما وان هذا المتن من قول النبي عليه الصلاه والسلام او فعله صلى الله عليه وسلم، فياتي بارك الله فيكم وقد نسي الصحابي الذي اخذ منه او الواسطه التي اخذ منها، فماذا يفعل؟ من باب الورع وعدم المجازفه يقول يسقط الواسطه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان يكون نسي من حدثه به وعرف المتن يعني متذكر المتن تماما فذكره مرسلا، انتوا عارفين ارسال يعني ماخوذ من ارسال ايه؟ من ارسال الشيء وعدم اتصاله مثل مره عليه مرسلا بينه وبين الارض اتصال مرسلا او مرسل في انقطاع في فجوه محدوده ساقطه كذلك الإرسال. يقول أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن لا يأخذ إلا عن ذكر، ومنها أن لا يقصد التحديث فأن يذكر الحديث على وجه المذكرة لا يقصد التحديث يقعد ذكره بالله الحفاظ والمشايخ والعلماء يجيبوا أحاديث يجي عند الواسطه اللي قبل النبي عليه الصلاه والسلام فيذكرها لانه لم يقصد التحديث، لان لو قصد التحديث هيجمع الناس ويتحرر ويمشي كلمه كلمه كلمه بتأني وتؤدى كما قلت وشروط ذات المفتاح. قال ومنها الا يقصد التحديث بان يذكر الحديث على وجه مذكره او على وجه اجاب ايه ها الفتوى اللي بيفتي فتوى ما يروحش يجيب كل الاسناد يختصر. قال فيذكر المتن لان المقصود في تلك الحاله ايه؟ ها؟ دون السمع ولا سيما ان كان السامع عارفا بمن طوى بمن طوي ذكره بمن اسقط بمن حذف لشهرته او غير ذلك من الاسباب. وهذا كله في حق من لا يرسل الا عن ثقه، كل هذه الاسباب الثلاثه في حق من لا يرسل الا عن ثقه. عندنا علماء كده محددين لا يبلشون الا عن ثقه.